الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الإخوة الكرام، في هذه الدقائق اليسيرة قبيل صلاة العشاء وصلاة القيام نتذاكر وإياكم في ما يختص ببعض أسماء الله جل وعلا الحسنى. وقد آثر الإخوة المشرفون على هذا الجامع في اللجنة العلمية أن أتحدث عن اسم الله جل وعلا، عن اسميه الظاهر والباطن، وكذلك عن الحفيظ والحافظ. أما الظاهر والباطن أيها الإخوة فهما اسمان كريمان جاء في قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذان الاسمان الظاهر والباطن هما اسمان كريمان جليلان يقتضيان الإحاطة بالسماوات والأرض ومن فيهن، فإن الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فالذي أحاط بكل شيء علما، فلا شيء أعلى منه ولا شيء يخفى عليه، فهو عز وجل مع علوه قريب من خلقه، وعال مع دنوه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا والإخوة قد أحاط بكل شيء علما. ونلحظ أن إحاطته سبحانه وتعالى فيها العلم الذي هو صفته سبحانه، فإن صفة الظهور والبطون بالنسبة لله جل وعلا مقتضية لكمام الإحاطة والعلم، وهذه هي العظمة وهذا هو الكبرياء. ولذلك كثيرا ما يأتي في كتاب الله جل وعلا: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. ذلك أيها الإخوة أن إحاطة الله جل وعلا بخلقه هذه خصيصة من خصائص الربوبية له سبحانه وتعالى، فليس ثمة شيء أيها الإخوة يخرج عن هذه الخاصية، فلا يمكن لأحد أن يخرج من سلطان الله تعالى. إن ظن المرء أنه في بر أو بحر أو في استتر في ثوب أو في ظلمة ليل، أو أنه قد بلغ منزلة في حصن مشيد أو قصر مشيد أو حصن منيع، أو أنه اعتز بقوة عظيمة، فإنه لا يستطيع أن ينفذ من أمر الله ومن سلطان الله جل وعلا. فهو كما قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا العلم الدقيق له سبحانه وتعالى في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: الباطن الذي ليس دونه شيء، يجعل المرء يخشى من خطرات قلبه أيها الإخوة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى ما يجهر به المرء وما يسر به المرء، وما تخفي صدوركم وما تكنه هذه الأنفس. أنت الآن في لحظتك هذه، الذي يدور في فؤادك والذي يتحرك به خاطرك، الله جل وعلا يعلمه علم اليقين. فهو سبحانه تعالى ليس دونه شيء، ليس ثمة شيء يحول بينه وبين معرفته بما في نفس المرء، بل لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، لا في ظلمات الأرض ولا في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثق أيها المؤمن أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى ظاهر فليس فوقه شيء. كما يقول علماء الأرض هذه كروية، وهذا الفلك الكروي، فإنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى في هذا العلو، ولذلك فالقلوب كلها مضطرة إلى هذا العلو، متجهة إليه، وكل امرئ يعلم أنه إذا أراد أن يسأل ربه فإنه يسأله ويمد يديه إلى أين؟ إلى السماء. هل نرى داع يدعو ويقول اللهم اغفر لي هكذا؟ لا، لأنه يعلم أن الذي يعطيه وأن الذي يرزقه أين أيها الإخوة؟ في السماوات سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاءت امرأة جارية أراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، قال عليه الصلاة والسلام، قال أين الله؟ قال من أنا؟ قالت رسول الله. قالها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنه سبحانه وتعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. إذا كان هو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هذه الأسماء الأربعة تقتضي أنه المحيط سبحانه وتعالى بكل شيء. وهذه الإحاطة تجعل المرء، وهذا هو لب الحديث أيها الإخوة، تجعل المرء يحاسب نفسه على كل قول وفعل وكل خطرة من خطرات نفسه، لأنها لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. ولذا العاقل قبل أن ينظر لأفعاله وأن ينظر لأقواله ينظر إلى ظنونه وإلى قلبه. ولذا العلماء يسمون والإخوة يسمون سوء الظن غيبة القلب، سوء الظن غيبة القلب، لأن المرء إذا ساء ظنه هذه غيبة قلبه، يتحرك بعد ذلك لسانه بالغيبة. لذا قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ماذا بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن هذا يريدك إلى التجسس، التجسس يريدك إلى الغيبة، وهكذا. فإذا أردت الفلاح حاسب أول ما تحاسب على سلامة هذا الفؤاد وعلى قلبك، طهره ثم زكه. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. المرء إذا زكى قلبه هذه منة عظيمة ورحمة من الله جل وعلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولذلك المرء نهي أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم. المرء لا يزكي نفسه ادعاء وقولا، لكنه يسعى جاهدا في هذه النفس أن تكون هذه النفس متزكية، أن تكون في الخير باذلة للخير متجهة. ولا يمكن لها صلاح إلا بعلمها أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا المرء يعلم أن الله تعالى هو الحفيظ وهو الحافظ، وهذان هما الاسمان التاليان اللذان إن شاء الله نتحدث عنهما. فالحفيظ والحافظ والإخوة، الحفظ كما يقول العلماء هو ضد النسيان، يقال فلان حافظ فهو متقن، هذا حافظ لكتاب الله، حافظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا ينسى فهو متقن لها متعاهد لها لا يغفل عن ذلك. الحفيظ جاء في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع، إن ربي على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. أما الحافظ فقد جاء في كتاب الله تعالى مرة واحدة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقد جاء في صيغة الجمع، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو سبحانه وتعالى حفيظ وحافظ. وهذا الاسم في حق هذان الاسمان في حق الله جل وعلا تقتضي العلم، مثل ومثل العلم، فهو سبحانه وتعالى قد أحصى كل شيء، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، فهو قد أحاط بكل شيء علما، وقد أحصى ما يفعله العباد، وكل شيء في كتاب مستطر، فهو مكتوب محسوب على الله تعالى، قد أحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى، قد أحصى كل شيء، ليس ثمة شيء يعزب عنه سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. وبالنسبة للمخلوقين فإن هذا المعنى للحفيظ والحافظ هو الحفظ من الله جل وعلا لعباده. وهذا الحفظ أيها الإخوة للعباد حفظ يقتضي أنه يصونهم من شرور الدنيا والآخرة، وهذا والله أيها الإخوة أعظم ما نرجوه، أن نحفظ في دنيانا وأخرانا. ولا شك أن حفظ الآخرة أعظم من حفظ الدنيا. بعض أحد السلف قاله رجل، قال له أسأل الله أن يحفظك، قال له يا هذا لا تسأل عن حفظه في الدنيا، ولكن سأله أن يحفظ علي ديني. ولذلك المرء يقول في الصباح والمساء في أذكاره يسأل الله تعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهكذا يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ماذا؟ طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع العقلاء أن تمام الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. الخذلان الكبير أيها الإخوة أن يخلي الله بين المرء وبين نفسه، وأن تمام التوفيق أن يحوطك الله جل وعلا بحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. فإذا كنت محفوظا بحفظ الله تعالى فإنه لن يضرك شيء. ذاك الرجل الذي لدغته عقرب قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلم كلمة لو قالها لم تضره. لاحظوا، قال لم تضره، ما قال لم تؤذه، لأن الأذى ربما يحصل للمؤمن لكن الضرر لمن حفظه الله جل وعلا لا يمكن أن يلحقه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ابن آدم يؤذي الله عز وجل بما يقول، لكنه لا يمكن أن يضر مولاه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أبدا لا يمكن أن يضره بشيء. ولذلك الإنسان ربما تلدغه العقرب تؤذيه، لكن لا يمكن أن تضره إن كان الله تعالى قد حفظه. قال: إني أعلم كلمة لو قالها لم تضر. هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إن الحافظ على الوجه الحقيقي هو الله جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدقني أن هذه الملابس التي تلبسها في البرد هي لا تقيك البرد، هي سبب، ولا تقيك المرض، هي تقيك البرد نعم، لكن لو شاء الله أن ينفذ للعبد مرض لا نفذ المرض، وإنما كانت هذه أسباب. هؤلاء الجنود الملائكة الذين جعلهم الله تعالى مددا لعباده المؤمنين إنما كانوا هم بشرى ولتطمئن قلوبكم، يعني به تطمئن قلوبكم به، لكن الحقيقة: وما النصر إلا من عند الله. يعني هذا المدد لاطمئنان القلب للبشرى، لكن هذا المدد في الحقيقة ليس هو الناصر. الناصر على وجه الحقيقة هو الله، والحافظ على وجه الحقيقة هو الله جل وعلا، فالله خير حافظا. الله عز وجل هو الذي يحفظ عبده، يحفظه من الدنيا وما فيها من شرور ومكائد، ويحفظه كذلك في دينه، وهذا هو الأعظم. وثق أن حفظ الله لك في دنياك وأخراك على قدر حفظك لحدوده، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله ماذا؟ يحفظك. على قدر أن ما تكون حافظا لحدوده على قدر ما يكون لك الحفظ منه سبحانه وتعالى، وهذه سنة الله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. هي سنة الله أيها الإخوة. إذا كنت حافظا حفظت، وعلى قدر ما تحفظ على قدر ما تحفظ، وعلى قدر ما تضيع على قدر ما يخلي الله بينك وبين نفسك. ولما كان يوسف عليه الصلاة والسلام حافظا لحدود الله، كان مخلصا ومخلصا لله جل وعلا، حفظه الله جل وعلا من كيد النسوة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أيها الإخوة، إذا كنت حافظا لحدود الله تعالى، وهذه من أعظم الثمرات، أن الله تعالى يحفظك عن المعاصي والسيئات. أما حفظك في الدنيا فهذا أمر قد قضي، إذا كنت محافظا على حدود الله تعالى فالله حافظ لك لا تقلق، لكن الأعظم والأهم أن يحفظ عليك إيمانك وأن يحفظ عليك دينك. كم من امرئ أيها الإخوة كان من الصالحين المتقين ثم انسلخ من آيات الله جل وعلا؟ هل منا أحد عنده ضمان أنه سيموت على لا إله إلا الله؟ الذي يأمن في ذلك الحقيقة أنه ما يعرف ما يحصل للناس، وما يعرف عظيم هذه الهداية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دوما: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. المرء يخاف أيها الإخوة أن تذهب نفسه على غير دين الإسلام، لا أحد عنده ضمان، وإن كنا نحسن الظن بالله جل وعلا. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما شعر بآلام النزع ويقول بعد ثم لما أفاق له ما هذا؟ قال الشيطان يقول فتني يا أحمد. قال فقلت له بعد ما دام أن النفس والإخوة ما زالت في هذا الجسد فإن المرء عرضة لوساوس الشياطين. أعظم حافظ للمرء أن يكون حافظا لحدود الله جل وعلا، والحافظون لحدود الله. كن حافظا لحدود الله جل وعلا، يحفظك الله، يحفظك عن السوء، عن المنكر، عن المعاصي. كيف أيها الإخوة؟ إذا كنت متقربا لله جل وعلا في الفرائض فإن الله تعالى يحبك، وما تزال تتقرب إليه بالنوافل حتى يحبك سبحانه وتعالى. فإذا أحبك كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، فيكون هذا السمع محفوظا، وتكون اليد محفوظة، ويكون البصر محفوظ، وتكون الجوارح محفوظة. إذا كانت هذه كلها محفوظة بحفظ الله جل وعلا فليس للشيطان عليك سبيل، وليس له على أهل الإيمان سلطان. إنما إذا كان المرء مضيعا لحدود الله جل وعلا فإن الشيطان يتسلط عليه. ومن أعظم ما أمرنا بالمحافظة عليه توحيد الله جل وعلا، وهو حق الله على العباد، أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. هذا أعظم ما استؤمنا عليه، فإن لو لم نقدم على الله جل وعلا إلا بهذا التوحيد لكان منة عظيمة. ولذا من دعاء أهل الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فالمرء يستغفر ربه من شرك خفي لا يعلمه، ويعوذ بالله تعالى من شرك عظيم أن يقع فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا إله إلا الله حارقة للشرك الأكبر والأصغر، والاستغفار هذا حارق للذنوب، مذهب لهذه الذنوب. فالمرء يكون محفوظا بإذن الله جل وعلا. كذلك مما ينبغي المرء أن يحافظ عليه الصلوات، حافظوا على الصلوات. هذه الصلوات الذي يحافظ عليها يكون محفوظا بإذن الله جل وعلا. ولذلك من أضاع الصلاة سيلقى الغي والفساد والضياع، لأنه ليس محفوظا بحفظ الله جل وعلا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة، هذه الصلوات إذا حافظ عليها المرء فإنه يكون محفوظا بحفظ الله جل وعلا. ولذلك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. هؤلاء الملائكة ينظرون ويشهدون ويرفعون الصحف لهؤلاء الذين يحافظون على الصلوات، صلوات الليل وصلوات النهار. والمرء صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، وفي ذمة الله حتى يمسي. أيها الإخوة، المرء إذا صلى الفجر في جماعة في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الذي يريد أن يؤذي مؤمنا من أهل الفجر هذا في الحقيقة هو يغفر ذمة الله جل وعلا. إذا كنت وليا لله تعالى محبا له والله قد أحبك، فالذي يؤذيك ثق أنه يتعرض لغضب الجبار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مهما كنت قويا ثمة من هو أقوى منك، لكن لا أحد أقوى من الله جل وعلا. لا يمكن لأحد أن يتعرضك بسوء. إن آذاك لن يضرك، كما قلنا لن يضرك، وإن آذاك فإن الخير سيبقى لك، لأنك محفوظ بحفظ الله جل وعلا. إن من أعظم ما يستشعره المرء بحفظ الله جل وعلا أن المحفوظ هو من حفظه الله جل وعلا، وأن من لم يحفظه الله لا يحفظ. هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب الشريف قد مر بالأمة بدع وفتن، ومرت بها محن. جاء الكذابون، وجاء المدلسون، وجاء المزورون، وجاء الذين يحرفون. لم يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله تعالى حرفا واحدا. لماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظه، لا تخف. أما السنة لم يتكفل بحفظها، فقام العلماء عليها، وأصبح من يضع حديث ويضع شيئا والعلماء يقومون عليها وينقحونها. لكن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا. قال العلماء مما هو آية في الحفظ قد حير حتى أهل الهيئة والفلك الذين يظنون أن الحفظ له علاقة بالطالع الساعد والطالع النكد. هذا الكعبة المشرفة هذه موجودة بواد غير ذي زرع، منذ أن بنيت وبناؤها ليس بناء من قطران وحديد ونحاس ما يستطيع أحد عليه، بناؤها من حجر. هذا البناء الذي يستطيع في النظرة المادية أي أحد أن يسقطه، هذا البناء محفوظ بحفظ الله جل وعلا في واد غير ذي زرع ليس ثمة رغبة تأتي بالناس إليه من زرع وماء وشجر، وليس ثمة رهبة تمنع الناس، لكن الرهبة والخضوع جاءت لهذا البيت من الله جل وعلا. فما من عبد يأتي إليه إلا ويجد ذلا وخضوعا في قلبه، وما من عبد إلا وهفت وإلا نفسه تهفو إلى هذا البيت، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهذا البيت الشريف وهذا البيت المعظم محفوظ بحفظ الله، لا يعرف العالم بناء قد حفظ على مر التاريخ كهذه الكعبة. أعطني قصرا أو بناء أو تمثالا تعرف أنه قد حفظ هذه المدة لم يتعرض له أحد، إنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. لا يوجد في الدنيا بناء أقدم منه وأعظم حفظا منه. وحتى لما أراد أبرهة بفيله أن يأتي لهذا البيت، ولما جاء المغمس برك هذا الفيل، فكلما أقاموه ووجهوه إلى البيت يعود يأبى أن يتحرك، فإذا وجهوه إلى جهة اليمن تحرك، إلى جهة الشام تحرك، إذا عادوا به إلى جهة البيت أبى عليهم، فلما أصروا أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما الدور في قريتك وفي مدينتك التي تركها أهلها، كانوا أمراء، كانوا رؤساء، كانوا أعيانا، كانوا سادة، لا يهاب الناس اليوم أن يدخلوها، صحيح؟ يدخلون لهذه الدور الخربة ويكسرون من حجارتها ومن طينها ويفعلون ما شاءوا فيها، لكن لا يمكن أن يجرؤ أحد أن يمد يده على بيت الله جل وعلا، لأن الله تعالى قد حفظه بحفظه. فإذا حفظك الله لا تقلق من شيء. وأخيرا أيها الإخوة، من معاني هذا الاسم ومما يقتضي هذا الاسم العظيم أن يعلم المرء أن الله تعالى حافظ كل شيء، فما من كبير ولا صغير ولا نظرة ولا خاطرة ولا سماع إلا ويجدها المرء في كتاب عند الله جل وعلا قد أحصاه الله سبحانه وتعالى. فكل شيء مدون مكتوب، فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فكل قول وكل نظرة وكل فعل فعلته الآن ستجده يوم القيامة، ولا سبيل لك للخلاص منه إلا أن تبدل ذلك بتوبة صالحة، فيبدل الله تعالى السيئات حسنات. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يحفظنا بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من المحفوظين المؤمنين، يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرارينا، وأن يبلغنا ما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة الخير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.